الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإخواني بأمر قلما يتنبه له الواحد منا حينما نجيل النظر في واقعنا، نجد ولله الحمد كثرة الخيرات ووفرة النعم، نعم كثيرة وخيرات متعددة نتفيأ في ظلالها ونعيش لذتها، خير ولله الحمد كثر، في حين أن آباءنا ومن كان قبلنا لم يعيشوا هذه الوفرة وهذه الكثرة من النعم. ولكن من المؤسف، رغم هذه الكثرة ورغم هذه الوفرة، تجد أكثرنا يعيش ضيقا وشدة. ما تلقاش الإنسان كي تنقولوا احنا مرتاح في الحياة تاعو وساكن ومطمئن، لأن هذه الوفرة وهذه الكثرة المقصود منها شنو هو؟ هو أن تحيا حياة طيبة، أن تحيا حياة طيبة. الله تبارك وتعالى وفر لك هذا الخير وأعطاك هذه الكثرة من النعم لوحد غاية، أنك ملي تنوض للعبادة تعبد الله تبارك وتعالى باش بجوارحك وبالقلب تاعك، ما تكونش شي حاجة اللي هي تأثر عليك. إذا قلت رغم هذه الكثرة ورغم هذه الوفرة، أغلبنا يعيش في ضيق وفي شدة. تجد الواحد منا عنده آش، عنده دارو، وعنده راتبه الشهري، وعنده وليداته، ورغم ذلك تلقاه كأنه يتنفس من سم إبرة، تلقاه متضايق الإنسان وبصحته، نعم كثيرة كثيرة جدا يعيشها، ورغم ذلك اش تلقاه بحال اللي يتنفساش من داك السم تاع الإبرة اللي هو داك الثقب تاع الإبرة، معناه أنه متضايق وفي شدة. فتجد سؤالا يتكرر، ما السبب؟ أشنو السبب في هذا الضيق وفي هذه الشدة التي يعيشها أكثر الناس؟ إنها معاشر المسلمين والمسلمات غياب البركة، غياب البركة. الخير هو موجود، شوف ولله الحمد أسواق وكذا خيرات، وشوف الإنسان في الدار اللي دخلت لها كي تلقاها، وشوف مثلا الإنسان علاش تينعس، وشوف وشوف إلى غير ذلك. ولكن رغم ذلك تتلقاهاش البركة مرتفعة. الله تبارك وتعالى يجعل البركة لا في لباس ولا في علم ولا في أولاد ولا في زوجة، من حيث الظاهر أمورها مقدة، ولكن من حيث الباطن لكاين الخلل، وذلك معاشر المسلمين والمسلمات لغياب هذا البلسم هذا البلسم هذا الدواء هذا اللي نسميه احنا اللي بنسميه بحال الكريسي الا ما كان ما يمكنش يزيد على الحديد. البركه انها البركه موضوع مخصص لمن؟ لاهل الايمان. اما الناس اللي تيحكموا العقول تاعهم وتيبداواج تيتحسبوا بالماديات طبعا لن يصلوا الى محتوى هذا الموضوع ولن يتذوقوه. البركة ما هي؟ البركة مأخوذة كما قيل من بركة الماء، من البركة. البركة مأخوذة من البركة، بركة الماء. وبركة الماء تكون فيها جوج صفات، الماء واستقراره وثباته. الماء اللي هو عنوان على الخير، في المكان الماء تكون الخير. واستقراره وتباته، وكذلك مأخوذ من بركة البعير إذا استقر في مكانه، ويقال للمكان المبرك. إذن فالبركة واش معناها؟ معناها حصول الخير وثباته. البركة معناها آش؟ حصول الخير وثباته واستقراره. تجيك الخير وتتنفع به، تبقى معك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى آش البركة. إذا سمعتي البركة تقول لك البركة تعطي الله أشنا إياه، وتتلقى الإنسان غادي في حياته ما تعرف الخير من تنزل عليه، وهو متواصل، وهو متواصل. ربما تدخل الإنسان بواحد العمل جد متواضع 1500 درهم ولا 2000 درهم، وتتلقى اش عايش اش واحد الخير اللي ما عايشوش مولاش مول عشرات المليون وعشرين مليون، وتتلقى هذا الخير ملازمه حتى تلقى الله تبارك وتعالى. إذن فالبركة معناها حصول الخير وثباته. والموضوع أصلا مثار لاش باش نحطوا العين على هذا الأمر، ما نحاولوش اش نحطوا العين على قضية الكثرة، لأن بعض التقلبات وبعض الأحوال التي تستجد لنا في حياتنا تتخلي البعض منا اش ينزعج. الخطة كذا بيكون مستقبلا كذا، العلاقة كذا، لا احنا ماشي سقنا، ماشي سقنا، اللي بيطلع يطلع واللي بينزل ينزل، احنا اللي علينا اش نلاحظوا مثل هذه الأمور المعنوية، لأنها هي السر في الحياة، هي سر الحياة. القضية ماشي هي بشحال تتشد ولا شحال عندك، لا لا لا لا لا، خاطر يكون سن عنده الملايين ياك، ولكن ما عايشهاش، منزوعة منها البركة والعياذ بالله. تلقى أفخر ما يكون عنده ديالو، ولكن هو من أفقر ما يكون، عنده صحته ولكن آش مصحاش مخروبة، وهكذا. إذن فالقضية معاشر المسلم ماشي هي القضية آش آش عندي، لا لا لا لا، هي قضية فوق ذلك. طلب الله تبارك وتعالى ينزل البركة، والبركة الله تبارك وتعالى ينزلها في مخلوقاته. تتقدر البركة تكون فاش في الأراضي، بعد أمكنة كالحرمين الشريفين وأرض الأرض المقدسة اللي أرض القدس باركنا حوله، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون في الأزمنة، البركة تكون في بعض الأزمنة كالعشر الأول من ذي الحجة ورمضان والثلث الأخير من الليل، هذه كلها أزمنة مباركة. وقد تكون في الحيوانات كالخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير. وقد تكون في الأشجار، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة مباركة. لذلك المسلم تجده يتقلب في هذه البركة في الأراضي وفي كذا والمكلة والشراب، إذا حطت المكلة قلتي بسم الله تنزل فيه البركة، إذا ما قلتيش بسم الله تنزع منه البركة، وهكذا. إذن فالبركة هي من الله، ينزلها حيث يشاء سبحانه وتعالى بمقتضى علمه وحكمته. البركة احفظ، البركة من الله، حتى شي واحد ما تيتمكناش يقدر يعطيك البركة. اللي تيعطي البركة هو رب العالمين، اللي قال لك أنا نعطيك البركة راه كذاب، تيكذب عليك. البركة من الله. ومن هنا نعلم خطأ بعض إخواننا اللي تيقول لك يلا نباركوا لفلان، يلا نباركوا لفلان، اش بتبارك؟ الذي يبارك هو الله، الذي يبارك هو الله لا غير، لذلك البركة من الله. ولا شك أن أي مسلم وأية مسلمة لا تستغني عن بركة الله، ما يقدش وعد فينا الآن يستغني عن هذه البركة. إذا كانت البركة رأى الأمور تمشي على أحسن ما يرام، وإذا نزعت البركة تعذب الإنسان، يتعذب لأن البركة من يتنزل في القليل تكثره، ويصبح هذا الكثير نافعا لصاحبه. أحيانا قد يلمس الإنسان هذه الأمور في حياته، تلقى الشهراش تيشد واحد المبلغ ويقدر مثلا تستجد له أمور عملية، ولا مثلا مرض الوليدات، ولا ضياف استجدوا جهادة وعود جال أخر، وتلقى نفس هذاك الراتب كفاه وزيادة. تيجي الشهر الأخر ما كاين لا مرض، ما كاين لا ضياف، كل شيء على أحسن ما يرام وما تيقدوش. حلل وناقش، تقدر تحلل ما تقدش، تقول ما عندك شيء إلا واحد توجي أن الله تبارك وتعالى جعل البركة فيهاش في هذاك المال. وهنا ننبه ثاني على واحد الأمر آخر، تقول لك الله طرح البركة في هذا المال، لا ما عمرك تقول الله يطرح البركة، لا قول الله ينزل البركة، لأن الطرحش معناه النقص. الإنسان اللي تقول الله يطرح البركة يعني تقول الله ينقص البركة، وهذا خطأ. قول الله ينزل البركة لأن الطرح هو النقص. إذن ملي تجي تبقى تحسب تلقى الأمور ما عندكش لا واحد إلا واحد الاتجاه، أشنا هو؟ وهو أن الله أنزل بركته في هذا المال. إذن فيصبح عندي قناعة أن القضية ليست هي بالكم ولا بالكثرة ولا بالكيف، هي قضية آش كاين فيها شي حاجة تاع الله تبارك وتعالى اللي هي البركة. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، جات الأم تعول عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، قالت لي يا رسول الله هذا خويدمك أنس، هذا أنس بيتو آش يخدمك، بيتو يخدمك، فادعو الله له، شي دعوة تكونوا واش مزيانين لهذا الدريري هذا. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية وأطل عمره. قال لك سيدنا أنس بارك لي الله تبارك وتعالى في العمر تاعو حتى شفاش 106 من الأولاد تاعو غير ذاك الشيء اللي تدفنوا، 106 بارك الله له أش في ولده. أما في ماله فكان له بستان يؤتي أكله مرتين في السنة. قال لك كان عنده واحد البستان تيعطي النتاج تاعو أش مرتين في السنة، إلى الثمرة تعطي مرة في السنة، هذا البستان تعطي مرتين. بسبب ماذا؟ بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. ولذلك الناس الأولين دائما في الدعاء تاع عماش الله يبارك لك، الله يبارك لك وبارك الله لك، وهو دعاء أيضا في الصميم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة فيما أعطي وبارك لنا فيما أعطيت. معاشر المسلمين والمسلمات، هذه البركة اللي هي من الله تبارك وتعالى واللي تنزلها الله تبارك وتعالى على العباد تاعو، ما تنزلش على من ولا، لا بتخص البركة إلا بتنزل في شي محل خص يكون أش قابل لهذه البركة، ما يكونش فيهاش المانع والمناقض لها. الله تبارك وتعالى البركة تاعو كثيرة، بركة الله تبارك وتعالى وخير كثير، ولكن القضية فين تتبقى؟ تتبقى فينا احنا. إذن بغينا نجاوبوا على السؤال اللي هو ما سبب هذه الشدة وهذا الضيق اللي تلقى الإنسان في الصدر تاعو نعم كثيرة وتلقاه خايف ما تيتلدش بالنعمة، لأن محق البركة في جزء الأنواع، إما ما تجيش قاع وإما تجي ولكن ما تستغلهاش، ما تعيش الخير تاعها. إذن بركة الله تبارك وتعالى كاينة وخير عميم وكثير، ولكن ملي تتبغي تنزل البركة على الإنسان تلقاش هو ماشي مؤهل، تلقى ما يسميه العلماء بالمانع. واحد الباترون تاع واحد لوزين وجد واحد البرا فيهاش 10,000 درهم بيكافئ بهاش بيكافئ بها واحد صانع عنده اش في الخدمه، واحد شويه وما عاد يقلب ليه جيبو لقاش لقى مشفر مشفراج مشفر واحد الفيستا 4 دريال بيقول ليه هاك يستحيل، لان هذا العطاء لا يستحقه كي المانع هو بيعطي ولكن لقاش لقاه ما تيستحقش. هكذا معاشر المسلمين والمسلمات تتبغي تنزل البركة تاع الله تبارك وتعالى علينا احنا، ولكن تيكون المانع تاعها ما تتكونش انت مؤهل. ولذلك العلماء تكلموا عن موانع البركة وأسبابها. من موانع البركة معاشر المسلمين والمسلمات المعاصي، من الحوايج اللي تمنع البركة تاع الله تبارك وتعالى المعاصي. المعاصي تمنع من نزول البركة، المعاصي تمنع من نزول البركة. تبيعتك الله تبارك وتعالى العطاء ولكن تاش تتعصيه، كيف عطينا المثال ولله المثل الأعلى. إذن فالله تبارك وتعالى يحرم خيره، تيحرمكاش يحرمك خيره وبركته. وإن الرجل كما ورد في الحديث وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يا معاشر المسلمين والمسلمات، قضية الرزق قضية الرزق والبركة والخير، بيت الخير وبيت الرزق وبيت البركة وبيت التيسير في الأمور، اطمئن خوي راسكاش من أي حاجة اللي هي بتشوشك على هذا الأمر، خوي راسكاش من أي حاجة بتشوشك على هذا الأمر، واعلم بأن الله تبارك وتعالى يستحيل أنه يخلك ما دام الفم تاعكاش تيتحرك وأنت تتحرك، راه يستحيل أن يحرمك الله خيره. إذا اش تيبقى؟ تيبقى غير شوف فيك أنت كيدير. إذن فالمعاصي تحرمك خير الله وبركته وتيسيره. ومن هذه المعاصي التي تحرم العبد من بركة الله أولا الكذب. الكذب شحال واحد فينا حنا تلقى الآن في خدمته طيعتي الكذب 10-0 ضاير تكذب كذا تكذب، كيف بغيتي الله تبارك وتعالى يبارك لك في وليداتك وفي صحتك وفي علمك، كيف بغيتي الله تبارك وتعالى يبارك؟ يستحيل. وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، وإن كذب وكتما. شحال من واحد فينا حنا تيتبعوا يتشرى حنا دابا الآن، أرنا البيع والشراء كي تلقاهم دابا الآن في بيعهم وشراهم، ما تيصبرش واش اللي باش بايداش غير يفك ويشوف شحال صور في العشيه تيسد عليه الحانوت تيبدا 100 200 الف 10,000 100,000 راه ماشي الامور تتخدمك. اخطا الا كان عندك الامر هو كذا، لا لا لا باش صورتي اشنا هي الطريقه. ولذلك هذه الفلوس اللي بغيتي تدي انت دابا الان لوليداتك زعما اش تدي الخير، الله ما تدي الا السحت، الله ما تدي الا المرض، والله ما تدي الا الخيبه والخسار. وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. من موانع البركه الحليف. الحليف الله الا الا هذيك كذا، والله الا الا هذيك كذا. بعض العلماء قالاش الحليف عموما ما تخصيش ان يحلفاش على سلعته، وبعض العلماء قال بان المقصود بالحليف هنا الحليف باليمين الكاذبه، وعارفه ماشي هكاك وتيحلف تيقول لك والله العظيم الا هكا دايره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحليف منفقه للسلعه. اش معنى منفقه؟ مروجه. تلقى فلاناش مشي عنده الحركه علاش؟ الله سيدي لا جبتها من كذا الله سجي اللي دايره هكا والله وكل شيء داكشي شاهد تلاوش ولا شلاوش. اذا المنفقه هي عندها تتروج. ولكن سمعت قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر ممحقه للبركه. ممحقه للبركه اش معنى ممحقه؟ تنقص وتذهب بالبركه. بالبركه بحال شي واحد دابا تيبان لك هو صحيح مسكين ولكن لدخلاش مريض بالسرطان وبالكبده وبالريه وكدير ليه راكه ويطيح. هكا الامور غاديه ما وقفاش على الصح. إذن الكذب ثم الحلف هما من موانع البركة. ثالثا من موانع البركة الربا، التعامل بالربا. التعامل بالربا وقل من يسلم في هذا الزمان من الربا. احنا خايفين من الضربين، ها لسان تلقى خايف من الضرب، ما عايش الحياة كما هي، لأن أغلبنا يتعامل بالربا. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، ما عمر الربا تكون فيه البركة، ما عمر الربا تكون فيه البركة. شتي دير نولا نولا ولا ديراش ضرب الربا، لأن الضرب الربا اش ما غاديش تحظى بالخير تاعها. وكم من الناس وكم من الأحوال شاهدة على ذلك. شحال من واحد كان غادي على هدى من الله تلقاه كاري وقال لك اش بغا يدير الدار، واش مستور رحمة الله تبارك وتعالى، واسأل الله من فضله. نهار دار الدار بالربا تيقول لك والله الذي لا إله إلا هو ما نعم بالحياة، ما عمرو نعم بالحياة. إذن الربا كذلك ممحقه للبركة. ما بقي تلقى لا في الوليدات ولا في المرأة ولا في المكلة ولا في أي حاجة من حوائجك. لذلك الربا ممحقه للبركة. من موانع البركة أيضا البخل، البخل وعدم الإنفاق في وجوه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. إن لله أقواما، كاين شي ناس الله تبارك وتعالى خصهم بالنعم، أعطاهم النعم الكثيرة، ومن أبرزها وأوضحها وأبيانها المال. يعطيك الله تبارك وتعالى المال، بديتي مع واحد الأرملة ولا جوج ولا ثلاثة ما عندك إلا الله، ولا قدر الله أنت الوحيد اللي خدام في الدار، ها والله تبارك وتعالى موسع عليك في الرزق تاعك، موسع عليك في الرزق تاعك تيعطيك. إن لله أقواما يختصهم بالنعم، ماشي لك أنت، انتبه، لمنافع العباد، ما حدك تتنفع غيرك، يعني انت اش بحال المدوز تيعطيك الله تبارك وتعالى باش تدوز لهذاك، ماشي ليك انت لوجهك انت، لا لا لا لا، لذاك العمل اللي تدير، لهذيك الارمله اللي تتعول، لهذاك اليتيم اللي انت كافلو، لهذيك الميمه ولا البات اللي انت اش قايم عليهم، لهذوك الاخوه الصغار اللي انت تتنفق عليهم، لهذاك الخو اللي هو مزوج وقعد من الخدمه ولا وقعد لمرض تتنفق عليه، تيعطيك الله تبارك وتعالى هاك ويوسع. اش تيطرى؟ تيبطر الانسان، تيبطر النعمه تاع الله تبارك وتعالى، وتيولي اش؟ تيولي تيقرا الجورنال، وتيولي تيقرا العقليات، وتيولي تيقرا اش؟ الخطه كذا كذا والمستقبل والوليدات والمراه. قال يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها فإذا منعوها. والتالين تالين وهذه المرأة اش بنبقى نهزها ولا لا؟ تيولي تيفيق الإنسان من القلبة، تيفيقه إبليس، تيقول يا سيدي راه كل لي الله، كل لي الله والله لنا جميعا، أنت شو واش بغيت تخلي لهاد الوليدات؟ واش هاد المال اللي تعطي لهاد الأرملة ماشي حق لهاد الوليدات؟ غدا ولا بعد غدا إلا متي شكون اللي بيكون ليهم؟ إلا تفقروا هاد الوليد اللي عندك زوين وهاد البنية زوينة لمن بتخليهم؟ غادي يتشردوا. الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ما تعود تقولها بأن الله تبارك وتعالى يستحيل ياش أنه يمرت لي هذه الوليدات كما نكفلت هذه العائلة غادي يستر الله في حالة قاع. هذا يرد وإلا الإنسان مع مرته يفكر قاع في المستقبل كي قلنا قبيلة أدشي كل شيء الله تبارك وتعالى رزقه على الله. إذا نش تيجير هو تقول وياه وحقيقة وإلا ما أعطيتها قاع إلا ما أعطيتها قاع يا أش جر هذا الخو أتى ورا كبير أكتفه كبر مكتفي جر. فإذا منعوها يعني بطر البركة المحل تبارك الله ولا فيه أش كان متر ولا عشرة كان فيه 60 مليون تسلعة ولا تاش مليار تروجت القضية. إذا ناش خصني نجمع راسي. فإذا منعوها أشهد لله الله تبارك وتعالى أخذها منهم أخذها منهم وما أشد هذه الكلمة أخذها كل إنسان منفخفخ وكذا حتى تتبالك البركة على الله تبارك وتعالى تنزعت مال السيد تيحل مع السبعة الصباح ما يبلغ ولا تيحل قاع مع الستة تصبح محل واش تيصلي وكان داير خدامة ولا داير عشرة وما كانش داير الكاميرا ولا داير الكاميرا تلقاش جدية في الماديات ولكن ما تعرف مسكين بأن وراء اللب تسلب ليه. أخذها منهم ثم حولها إلى غيرهم ثم حولها إلى غيرهم. فلذلك يا عبد الله ترى ما عرفت ياش خير من عيش. إذن فهذا كذلك من موانع البركة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. من موانع البركة أيضا عدم الرضا بما قسم الله للعبد عدم الرضا بما قسم الله للعبد. إنسان نايض مع الصباح ها نايض مع الصباح دير المجهودات في الأخر متى يحل المجر تلقاش 10 دراهم تيلوحة. لا يا عبد الله إن الله اسمع اسمع لهذا الحديث وقد أورده الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة إن الله يبتلي العبد بما أعطاه يبتلي العبد بما أعطاه. أعطاك الله بنت ما بغيتيهاش عندك تزداد نعمة الله تبارك وتعالى أعطاك الله 50 درهم ما بغيتيهاش. إن الله يبتلي العبد بما أعطاه اسمع فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له ومن لم يرضى لم يبارك. انت قاعد عليا بالبنات ولا مال هذا تزاد معواخ ولا لاش بغيتي انت اعطيت الله تبارك وتعالى هذه أعطية الله وعطية الله اش بغيتي انت احمد الله تبارك وتعالى فإنك لا تدري الخير أين أرضى ذاك الشيء اللي قسم الله تبارك وتعالى تتنزل بركاته فيه. إن الله يبتلي العبد بما أعطاه أي حاجة أعطاه لك الله تبارك وتعالى عرف بأن راه ابتلاء وجوج الحوايج عندك فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه تيولي الخيرات فيه كثير ومن لم يرضى لقيت 100,000 الحمد لله لقيت 10 دراهم الحمد لله ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. إذن من موانع البركة عدم الرضا بالرزق ومن موانع البركة أيضا بيع الدار وأن لا يجعل ثمنها في مثلها. إنسان تيكون عنده أش داره تيبع له شي مشروع تيبيع الدار وتيدخل بذلك الثمن أش ذلك المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم اش تيقول تيقول لك هذاك المال اللي بيدخل لذلك المشروع ما تكونش فيه البركة. من باع دارا أو عقارا تراب من باع دارا أو عقارا فلم يجعلها في مثله فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه. من باع دارا، واحد الإنسان بيبيع الدار تاعه باش يعمر حانوت باش يدير مشروع، لا لا لا ما تديرش هكا، إلا عندك فوق السبعة فوق الحاجة لا كذلك. ولا مثلا حل دين واحد تيتسالك ديالو ما عندك مناش ترد، يمكن تبيع الدار وتعطي للناس ديالهم. لكن احنا تندوي على واحد الحيثية أن الإنسان بيروج بيبيع ويشري، ما تبيع دار إلا أن تبيع دارا ثم تشتري أخرى. وعدم البركة لا يعني التحريم، ماشي معنى أنه راه حرام عليك، لا لا، غير هذا إرشاد من الشارع لك إلا بغيتي البركة في هذوك الفليسات. من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا، إيش معنى قمن؟ أي حري، كان قمنا ألا يبارك له فيه. إذن هذا كذلك مانع من موانع البركة. ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأسباب. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.